بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به السؤال بالأنبياء والصالحين، وذكر ما يتعلق به مذهب أبي حنيفة، ثم تطرق لمذهب مالك رحمه الله، ووقفنا عند قوله: وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليه. سؤال الرسول أو غيره بعد موته، من نقل عن أحد من الصحابة أو من بعدهم من التابعين أو أتباع التابعين فقد كذب عليهم، إذ هذا السؤال لم يجوزه أحد البت، لأنه شرك بالله. سؤال الميت مطلقا دون تفصيل، سواء سأل من الميت أن يفعل أو سأل الميت أن يسأل الله وادعو الله لي ونحو ذلك، هذا يعتبر كذلك من الشرك الأكبر، لا فرق بين الصورتين. قد عرفنا مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، وإن وجد في بعض ألفاظ كلامه ما يدل على أنه شرك أصغر أو أنه من قبيل البدع، لكن نظر في كلامه وجمعه تبين لنا فيما سبق أنه يعني فيما أطلقه من البدعة البدعة المكفرة، وفيما أطلقه من كونه سببا إلى الشرك أو وسيلة إلى الشرك أو ذريعة إلى الشرك إنما أراد به الشرك الأكبر. وعموم الأدلة دالة على ذلك، يعني سواء نقل عن تيمية أنه استثنى أو لم يستثني، الأدلة عامة، كل من دعا غير الله تعالى فقد أشرك، حينئذ دخلت الصورتان في هذه النصوص فلا نفصل البتة. قال هنا: فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال، قد يدخل في الجهال بعض المنتسبين إلى العلم، لأنه قد يذكر في بعض ردوده هذا الجاهل نحوه، كما في رد على البكري وكذلك في رد على الأخنائي، يصبهم بالجهل وهم يعتبرون عند أصحابهم من العلماء بل من كبار العلماء. وكل من جهل التوحيد أو جهل شيئا من التوحيد فهو جاهل، صحيح أو لا؟ فهو جاهل. وإذا كان كذلك حينئذ قد يطلق هذا الوصف على من ينتسب إلى العلم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك، هذا المشار إليه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، ينقل هذا المشار إليه ما صدره في أول كلامه من أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موته، ينقل هذا عن مالك، ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، يستند أن يجعله دليلا، يتكئ على حكاية قصة ليس على دليل شرعي، والأصل أن يعتمد على ماذا؟ على دليل شرعي. الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الوحي، ولا شك أن قول مالك أو من فوقه ممن دون النبي صلى الله عليه وسلم من البشر أو من دونه لا يعتبر محلا لأخذ الأحكام الشرعية، هذا متفق عليه أو لا؟ متفق عليه من حيث التأصيل، لكن من حيث العمل والتنزيل حينئذ الناس مشارب. وإلى الأصل أن أخذ الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام الشرعية، ما الذي يدل على حكم الله تعالى؟ هو النص، والمراد بالنص الكتاب والسنة والإجماع، يعني ما يصح أن يثبت به الحكم الشرعي. قال هنا: يستند إلى حكاية، لو كانت صحيحة لما جاز أن يستند إليها، لو كانت ثابتة على الإمام مالك لما جاز أن يستند إليها، لما ذكرنا سابقا من أن مصدر التلقي إنما هو الشرع لا أقوال مالك ولا غيره. ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، هذا الزيادة، ولو كانت صحيحة، سلم أنها صحيحة وثابتة عن مالك رحمه الله تعالى، لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، لم يفهم منه سؤال الميت لما سيأتي من نص هذه القصة، لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة. هذا على تأويل القصة. ولكن من الناس من يحرف نقلها وأصلها ضعيف، يحرف نقلها من حيث المتن وأصلها ضعيف باعتبار السند والمتن كذلك، لأن الضعف قد يتوجه إلى السند وقد يتوجه إلى المتن، ولذلك قد يركب سند صحيح لكن المتن ضعيف والعكس به بالعكس. إذن التوجه هنا إنما يكون باعتبار السند، ولذلك نقد هذه القصة كما سيأتي من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، كلاهما باطل. لكن لو سلمنا أنها صحيحة فهل يمكن تأويلها أم لا؟ ابن تيمية يرى أنه يمكن تأويلها، أنه يمكن تأويلها، لكن من حيث القواعد العلمية والأصول العلمية يقتضي أن طعن في السند من جهة الدلالة وكذلك من جهة المتن. ولذلك قال ولكن من الناس من يحرف نقلها. إذن هذه القصة المكذوبة محرفة من حيث النقل، وأصلها ضعيف، أصلها ضعيف بمعنى أنها لم تثبت عن مالك رحمه الله تعالى كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب الزيارة قبل، لأن النقل عن القاضي عياض نقلت عنه، ذكرها في الشفاء بسنده. والقاضي عياض لم يذكر هذه القصة في كتابه في باب زيارة قبره، ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في باب زيارة قبر. إذن بوب بهذا الباب أم لا؟ بوب بهذا الباب، باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه، يعني فيما يتعلق بالتبويب، باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المشهور عن مالك وأصحابه. وهنا وقف مع هذا اللفظ المتعلق بباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تيمية رحمه الله تعالى له نقد وجيه، وكذلك هو نقل عن من سبق فيما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، صفحة 65: ومقصود الزيارة في حق غيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبور من حيث هي تزار، إنما هو السلام عليه والدعاء له كالصلاة على جنازته. سلم عليه، هذا الذي جاءت به السنة، والدعاء له للمقبور الميت لا للزائر، كالصلاة على جنازته، كالصلاة على جنازته. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نسلم عليه في صلاتنا ونصلي عليه، وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كنا إطلاق، يعني غير مقيد بكون الصلاة والسلام تكون عند القبر، بل حيث كنا. وجاءت النصوص مطلقة غير مقيدة بجوار القبر أو عند زيارة القبر، وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كنا، إذا لم يقيد. ولهذا لم نؤمر به في حق غيره على الخصوص أن نصلي ونسلم، فغيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه. يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمنا عليه عند غير قبره ما بلغه شيء، ليس هناك من يبلغ السلام بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه فيه فائدة أو لا؟ فيه فائدة. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأنه لو كان بعيدا لبلغ، إذن استوى القريب والبعيد من حيث السلام. إذن ثم فرق بين السلامين، بين سلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى قبره، وبين السلام على غيره لأنه لا يبلغ. فراد أن يفرق بين النوعين، ولذلك قال: وهذا لم نؤمر به في حق غيره على الخصوص، فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه كالصلاة على جنازته. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا يحصل له بزيارتنا فائدة، لا يحصل فائدة، بل انتقال إذا قيل لم تحصل فائدة ثم أمر آخر. لو قيل بأن ثم فائدة وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستفيد من زيارة من يزوره عليه الصلاة والسلام، حينئذ تأتي مسألة هل يمكن الوقوف على القبر أم لا، هل بالفعل من حيث الحس والإدراك هل يمكن أن يقف الزائر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقف على قبر غيره أم لا. ابن تيمية يرى أن هذا ممتنع بعد البناء المخصوص المعهود، هذا ممتنع، لا يمكن أن يقال بأن عبدا ما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إدخاله المسجد. قال رحمه الله: وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا يحصل له بزيارتنا فائدة، بل ولا تمكن زيارة قبره، هذا غير ممكن، فإنه دفن في بيته وحجب قبره عن الناس وحيل بين الزائر وبين قبره، فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تزار سائر القبور. لا أحد يستطيع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور سائر القبور، لأن الأصل في الزيارة ألا يكون ثم حاجز بينك وبين القبر، هذا الأصل، فتقف على رأس القبر لا يكون بينك وبينه حاجب. وأما إذا مررت مثلا بجوار مقبرة وكان ثم جدار وسلمت، حينئذ لم تسلم على الموتى، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون الشخص واقفا على القبر. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فحيل بينه وبين الناس بالجدران المعلومة، ولذلك قال: ولا تمكن زيارة قبره فإنه دفن في بيته وحجب قبره عن الناس وحيل بين الزائر وبين قبره. لو كان هذا الجدار لا يمنع السلام، حينئذ لقيل ماذا؟ الزيارة كما هي، سواء دخل الحجرة أو كان بينه وبينه جدار، صحيح أو لا؟ ولما صح أن يقول رحمه الله أنه لا يمكن زيارة القبر، حينئذ ثم فرق أو لا؟ قل نعم ثم فرق. وحجب قبره عن الناس وحيل بين الزائر وبين قبره، فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تزار سائر القبور، وإنما يمكن الوصول إلى مسجده، ومسجده مبني قبل القبر، قبل القبر، والعبادة فيه في المسجد عبادة لله في بيته، ليس ذلك زيارة للقبر، ليس ذلك زيارة للقبر. فما يفعله الزائر، ومعلوم أنه يقف في داخل المسجد، ولو وقف على جدران الحجرة، حينئذ فعله ذلك إنما هو في المسجد لا في مقبرة، صحيح أو لا؟ فلا يصح حينئذ أن يقال ماذا؟ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ما فعلته. والعبادة فيه أي في المسجد عبادة لله في بيته، ليس ذلك زيارة للقبر. ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بزيارة قبره، لم يأتي اللفظ هذا البتة، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يلفظ به أحد من السلف، بل الإمام مالك كره هذا اللفظ أصلا، قال لا يصح أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بزيارة قبره، فإن ذلك غير ممكن، ولهذا كرهها من كرهها كالإمام مالك رحمه الله، يعني التلفظ بذلك، لأن مسماها باطن. وإنما الممكن الصلاة والسلام عليه في مسجده، الممكن الصلاة والسلام عليه في مسجده، وذلك مشروع في جميع البقاع لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل ذلك بجوار القبر فإنما أوقعه في المسجد، ولا فرق بين المسجد وبين غيره، وذلك مشروع في جميع البقاع ليس هو من زيارة القبور. فأما إذا صلينا عليه وسلمنا عليه في مسجده وغيره من المساجد لم نكن زرنا قبره، ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع السلام عليه عند الحجرة زيارة لقبره، يعني صار ماذا؟ حقيقة عرفية مصطلح، لكنه مخالف لما عليه السلف. حينئذ دخول إلى المسجد وصلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ظانا منه أنه قد تمكن من الوصول إلى القبر، وليس الأمر كذلك، وإنما هو مجرد ظن، وهذا الظن فاسد، هذا الظن يعتبر فاسدا. إذا ما يفعله إنما فعله في المسجد، ويستوي حينئذ ما فعله في المسجد وما فعله في غير المسجد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع السلام عليه عند الحجرة زيارة لقبره، وهذه تسمية مبتدعة في الإسلام، بدعة، يعني هذا اللفظ يعتبر من البدعة، وهذه تسمية مبتدعة في الإسلام ومخالفة للشرع والعقل واللغة، للشرع والعقل واللغة، العقل لأن ثم أمر مدرك، وكذلك في اللغة الزيارة تكون مباشرة، وأما هذا الذي بينه وبينه جدار هذا لا يتأتى، تأتي عند بيته خلف الجدار وزرتك، وإن لا بد من الدخول، لا بد من الدخول، يعني لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. لكن قد شاعت وصارت اصطلاحا لكثير من العلماء، وصارت اصطلاحا لكثير من العلماء، وصار منهم من يقول زيارة قبره مستحبة بالإجماع. هذا موجود أو لا؟ موجود عند أتباع المذاهب الأربعة، لا سيما من تأخر، لكن قد يكون له مقصد حسن تميه أولا لبعضهم. قال يقول ماذا؟ زيارة قبره مستحبة بالإجماع، والزيارة المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده لا إلى القبر، سواء كان من أهل المدينة أو من غيره، فالزيارة المستحبة إنما هو للمسجد لا للقبر. قال والزيارة المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده والصلاة والسلام عليه فيه وسؤال الوسيلة له ونحو ذلك، فهذا مشروع بالإجماع في مسجده، فهذه هي الزيارة المشروعة بالإجماع، مشروعة أو لا؟ مشروعة بالإجماع. أما أن يقال زيارة قبره مستحبة بالإجماع هذا بدعة، ليس بصواب، إلا إذا أولنا أنه أراد أن يفعل ماذا؟ تلك الأمور في داخل المسجد، فلها أحكام المسجد لا أحكام القبور، وفرق بين النوعين. فالمعنى المجمع عليه حق، ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع. إذن هذه التسمية يقول رحمه الله تعالى مبتدعة في الإسلام، مبتدعة في الإسلام ومخالفة للشرع والعقل واللغة، ولكن هذا كثير من الناس يجهلون هذا المعنى، يجهلون هذا المعنى، ولعلك لو بينته للعامة قالوا ماذا؟ أنت تنقصت النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصوفية إذا ما كفروك. وقال في الرد على الأخناء صفحة 169 ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد والحجرة، يعني لا يتصور، يقرأ ويسمع عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يتصور حقيقة الزيارة إلا إذا وصل إلى المسجد، حينئذ يبحث عن القبر فلن يراه، يزور من وماذا يصنع؟ بخلاف ما لو دخل ماذا؟ مقبرة فتح له الباب، حينئذ يدخل يرى ماذا؟ يرى القبور، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. ولذلك يقول لا يتصور الإنسان حقيقة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وصل فعلم أنه قد حجب بينه وبين القبر، إذن لا زيارته، إذن لا زيارة، إذن غير مأمور بها من جهة الشرع كما سيأتي، وغير مقدور، غير مقدور يعني من جهة الحس لا يمكن أن يصل إلى القبر ذاته. وإذا امتنع وصوله ووقوفه إلى القبر فيقف عليه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا زيارة، لا تعتبر ماذا؟ الزيارة. والسلام عليه من وراء حجاب هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى زيارة، لا في العقل ولا في اللغة ولا في العرف. ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد والحجرة، بل يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك، يظن ذلك أنه سيتمكن من الوصول إلى القبر، كما هو المعروف المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية أو بدعية، هكذا الذي يذهب إلى المدينة وفي نيته أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تبعا، حينئذ يصل لن يجد ماذا؟ أنه يتمكن من القبر والوقوف عليه ويفعل ما يفعله عند سائر القبور، إذن يتبين له ماذا؟ أنه لا يمكن الوصول إلى القبر، حينئذ امتنعت الزيارة، امتنعت الزيارة. قال فيظن ذلك كما هو المعروف المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية أو بدعية، فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد، انتبه، لا سبيل، لا طريقة، إلا إذا هدم وأزيل، هذه مرحلة أخرى، مرحلة أخرى، وإنما المراد باعتبار الواقع، الحديث باعتبار الواقع اليوم، هل يمكن الوصول إلى القبر؟ الجواب لا، ولذلك قال لا سبيل، لا نفية للجنس، وسبيل بمعنى طريق، إذا لا طريقة، لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره، عند قبر غيره، وإنما يمكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه، وهذا الذي يفعله الناس، وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غيره. وقال قبل ذلك في الكتاب نفسه رد على الأخناء صفحة 124: لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره، لم يعرف عن أحد من الصحابة تكلم باسم زيارة قبره، هذا اللفظ التركيب لم ينطق به صحابي. وانتبه، وهل الصحابة كانوا يستطيعون يتمكنون من الوصول لقبره أو لا؟ نعم قطعا، لأن الحجرة ما بنيت وأدخلت المسجد إلا بعد موت الصحابة، بعد ذهابهم كلهم، فحينئذ لم يتكلم أحد باسم زيارة قبره مع إمكان الوصول، مع إمكان الوصول، فكيف إذا منع من الوصول؟ من باب أولى وأحرى. قال: لا ترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ليس له حقيقة، ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم كمالك رحمه الله، والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه، يعني التأويل. قد يقال بأنه إذا نطق بذلك أحد من كبار الأئمة من السلف أو من بعدهم يؤول بهذا التأويل، لكن عند كثير من المتأخرين، كثير من دخل عليه التصوف والأشعرية ونحو ذلك، قد لا يراد به هذا المعنى، لما يريد به ما يريد هؤلاء المبتدعة. إذا هذا التأويل لا يصدق على كل أحد. قد عرفنا أن القاعدة في التأويل إنما نؤول لمن صحت أصوله، صحيح، ولا نؤول ولا نتكلف التأويل لمن فسدت أصوله كلها أو بعضها، صح أو لا؟ هكذا أهل السنة والجماعة، التأويل والاعتذار للعالم قد يكون الكلام فيه إشكالات، وقد ينبني عليه أمر ما ينبني من تبديع ونحو ذلك، فإذا صحت أصولهم، أصول أهل السنة والجماعة، حينئذ لا بد من التأويل. هكذا أهل العلم، هكذا أهل السنة والجماعة، يؤولون ويعتذرون لمن صحت أصولهم. أما إذا كان باعتبار الأصول هو أشعري أصلا، لا يحسن معنى التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله، ولا يعظم السنة ولا الكتاب إلى آخره، وإنما تقديس وتعظيم لأشياخه ونحو ذلك، هذا لا يعتذر عنه، حينئذ نحمل اللفظ على ظاهره. فظاهر صنيع المتأخرين من أرباب المذاهب الأربعة لا يوافق ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه قد دب فيهم التصوف بالمعنى الشركي أو بالمعنى البدعي إلا ما هو معروف. قال: والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه، إما قريبا من الحجرة وإما بعيدا عنها، إما مستقبلا للقبلة وإما مستقبلا للحجرة، وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبره، لم يحتج بلفظ روي، كل ما ورد من نص فيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتنصيص على زيارة القبر فهو إما موضوع مكذوب وإما ضعيف جدا، لا يوجد أحد من أئمة الإسلام احتج بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظ زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ولذلك صار هذا اللفظ محدثا، صار مبتدعا مخالفا للشرع والعقل والعرف واللغة كذلك. قال: وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبرهم، بل إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلا، وهو أنه كان يسلم، وهذه حجة الإمام مالك رحمه الله، أو بما روي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، كما هو حجة الإمام أحمد رحمه الله، وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة، يعني الزيارة بهذا الاعتبار الذي فعله ابن عمر على المشهور كما سيأتي، هذا احتج على جواز الإمام أحمد بالحديث، لكن الحديث عام ليس فيه ما يتعلق بخصوص زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه قال: ما من رجل يسلم علي في أي مكان، لم يحدده باعتبار ماذا، أن يقف على قبره أو أن يقف عند الجدار، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة، وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولا عن أصحابه في زيارة قبره. هذا تعميم، تعميم رحمه تعالى أراد أن يقطع الأمر من أصله. هذا اللفظ من حيث هو هذا بدعة. قال رحمه الله: أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك، بل يذكرون المدينة وفضائلها وأنها حرم، ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من المسائل. هذا الذي يذكره أئمة الإسلام، ولا يذكرون استحباب الزيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره مطلقا، لا يذكرون ما يتعلق بالزيارة القبر. قال: فليس في الصحيحين، فليس في الصحيحين وأمثالهما شيء من ذلك، ولا في عامة السنن مثل النسائي والترمذي وغيرهما، ولا في مسند الشافعي وأحمد وإسحاق وأمثالهم من الأئمة. وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره، كما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ابن عمر كان يدخل الحجرة قبل أن يمنع، فما جاء من أثر ابن عمر ما يتعلق به إنما هو زيارة بالفعل لو زار، بمعنى أنه يقف على القبر، بخلاف من جاء بعد. فالقياس حينئذ وتعميم الحكم الشرعي هذا فيه نظر، فيه نظر باعتبار ماذا؟ أن ابن عمر إنما فعل ذلك الفعل وهو مباشر للقبر، يعني هو زائر، زائر لغة وعقلا وشرعا، لكن من كان بينه وبين القبر حجاب حينئذ لا يصدق عليه أنه زائر، فإذا احتج بأثر ابن عمر حينئذ صار الاحتجاج ليس في محله. صحيح أو لا؟ قال رحمه الله: كما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وكما قال أبو داود في سننه: باب ما جاء في زيارة القبر. عن أبو داود بوب بي بهذا الباب، باب ما جاء في زيارة قبره، كما قال هنا القاضي عياض شفاء: باب زيارة قبره. إذن استعمل اللفظ أو لا استعمل، لكن العبرة بما طابق الدليل وما دل عليه، لابد من تحرير الألفاظ. ولو أرادوا معنى صحيحا لا شك أن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا معاني صحيحة ليست بدعية، وإنما أرادوا ما يتعلق به زيارة المسجد النبوي ونحو ذلك، ولا يدخل تحت لفظ من بوب كأبي داود وقاضي عياض، لا يدخل معنى بدعيا البتة. قال رحمه الله: وكما قال أبو داود في سننه: باب ما جاء في زيارة قبره، وذكر قوله: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا تابع فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا. قال: وأما التصريح باستحباب السفر لمجرد زيارة قبره دون مسجده فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين. سفر لزيارة القبر دون المسجد، المسجد لا إشكال فيه سنة. وأما التصريح باستحباب السفر لمجرد زيارة قبره دون مسجده فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدا من علمائهم صرح به، وإنما غاية الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين، يعني يتمسك بالمتشابه باللفظ المجمل، وليس ثم ما يدل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صاحب ذلك اللفظ الذي هو اللفظ المجمل قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، يعني نص في موضع آخر ما يقيد ويبين كلامه، ولو جمع كلامه تبين ماذا؟ أنه لا يرى جواز إنشاء سفر لقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرى أن ذلك من البدع، مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه، فإذا جمع كلامه وبهذا يزول الإجمال والاشتباه، إنما يكون بجمع الكلام بعضه إلى بعض، فإذا جمع كلامه علم أن الذي استحبه ليس هو السفر لمجرد القبر بل للمسجد، لأنه أخطأ في ماذا؟ في اللفظ، فأطلق لفظ زيارة القبر كما قال أبو داود هنا في السنن. حينئذ يظن الظن ماذا؟ أنه إذا قال يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، حينئذ هو بوب بهذا التعبير باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الظن ماذا؟ أنه مما يجيز السفر لي لقصد القبر، وهذا لا شك أنه باطل. ولذلك قال هنا رحمه الله: فإذا جمع كلامه، يعني لا يمكن أن يصل إلى مراده إلا بجمع الكلام بعضه إلى بعض، لأن اللفظ المجمل يعتبر من المتشابه كاللفظ العام واللفظ المطلق، ولا يمكن أن يفسر الإجمال إلا بضم الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق والمبين إلى المجمل، حينئذ يزول الاشتباه. قال: وقد يقال، ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة، كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة، فيقال: هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة سائر القبور، أنه يتمكن من الوصول، فيظن الظان أنه إذا أطلق المتكلم أو العالم أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال ماذا، ولكن قد يقال إن كلام بعض ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة، إذا أطلق الكلام بأنه يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يفعل ويفعل إذا جاء عند القبر، فيظن حينئذ ماذا، أن ذلك دل عليه بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. إذا قلت يجوز أو يستحب السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب إلى القبر، هكذا يقولون، ثم تذهب إلى القبر فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاز السفر إلى المسجد من باب أولى عند من يستمع، لسيما إذا حصل عنده خلل في فهم معنى الزيارة، إذا جازت أو استحبت الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتضمنت زيارة القبر، حينئذ زيارة القبر من باب أولى، هكذا يظن المتأخر باعتبار الإطلاق، وليس الأمر كذلك. ولذلك قال: ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة، فيقال: هذا الظهور من أين أخذه؟ إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة سائر القبور، وإنما يعني أهل التصنيف بزيارة القبر ما يتعلق بزيارة المسجد، ما يتعلق به بزيارة المسجد، حينئذ يذكر زيارة المسجد ويذكر ما يتعلق بأحكام المسجد من الصلاة ونحو ذلك، فيظن الظان أن المراد بزيارة القبر كزيارة سائر القبور، وليس الأمر كذلك، ولذلك لم تحرر الألفاظ. فمن قال إنه يستحب زيارة قبره كما يستحب زيارة سائر القبور وأطلق هذا، كان ذلك متضمنا لاستحباب السفر المجرد للقبر، هكذا يفهمه المتأخر، فإن الحجاج وغيرهم لا يمكنهم زيارة قبره إلا بالسفر إليه، لكن قد علم أن الزيارة المعهودة من القبور ممتنعة في قبره، فليست من العمل المقدور ولا المأمور به، يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقدورة حسا، ممنوع منها، لا يمكن أن يصل إليه، ثم باعتبار الشرع هي ممنوع منها بما سيأتي بيانه من كلام رحمه الله تعالى، فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة، وإنما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك، لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوا. إذن خلل بماذا؟ بتسمية زيارة المسجد زيارة لقبره، فيفهم الفهم حينئذ المستمع الذي يحمل الزيارة على الزيارة المعهودة أن الزيارة إنما المراد بها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ إنشاء السفر جائز أم لا؟ جائز. هذا التركيب الذي وقع فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار التسمية المحدثة، تسمية المحدثة. قال رحمه الله: لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه، ولو سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم لم يسموا هذا زيارة لقبره. هذا سبب الخلل، سموا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة لقبره فحصل الخلل، وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء عليه في مسجده سواء كان القبر هناك أو لم يكن. ثم كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو بعضها صحيح، لأنه إجماع، أجمع المسلمون على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به المسجد، فحينئذ إذا جاءت بعض الأحاديث قال صحيحة. لماذا؟ لأن الإجماع، لسيما أن بعض المتأخرين من أهل الحديث إذا جاء الحديث ضعيفا وعندنا إجماع قواه به، يصححه، يجعله من القويات، وهذا لا شك أنه مسلك ضعيف لكنه موجود. حينئذ لما سمع أن بعض الأحاديث فيها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحاها باعتبار الإجماع. أي إجماع؟ استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد المتكلم ليس زيارة القبر وإنما زيارة المسجد. ولذلك قال: لو سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم لم يسموا هذا زيارة لقبره، لم يسموا زيارة المسجد زيارة لقبره، فحصل خلل، وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه. إلى أن قال: لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو بعضها صحيح، فتركب من إجمال اللفظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به زيارة المسجد، تركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط من غلط في استحباب السفر لمجرد زيارة القبر، لمجرد زيارة القبر. وإلا فليس هذا قولا منقولا عن إمام من أئمة المسلمين. إذن تحرير اللفظ يعتبر ماذا؟ زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق الناطق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان خارج المدينة أو كان داخل المدينة، ولو كان بجوار القبر لا يقال ماذا؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليست مقدورة باعتبار الحس للمنع، ولا بد من المباشرة، وثانيا ليست مأمورا به، ليست مأمورا بها. والقاضي عياض لم يذكرها، لم يذكر هذه القصة المكذوبة في كتابه في باب زيارة قبره، بل ذكر هناك ما هو معروف عن مالك وأصحاب، هناك يعني في باب زيارة قبره، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. إجلال النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء. فأورد هذه القصة في ذلك الموضع، ولم يذكرها في باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها لا يؤخذ منها حكم بهذا الاعتبار، لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه، لابد من هيبته، لابد من هيبته صلى الله عليه وسلم. وذكر عن مالك، ذكر أحاديث أو آثار، وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني رحمهم الله جميعا، فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منهم، إلا وأيوب، أيوب يجوز الوجهان، إلا وأيوب أفضل منه، لأنه قال ما حدثتكم، هذا منفي، والمنفي يجوز فيه الوجهان، ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد، يجوز؟ نعم يجوز، بخلاف قام القوم إلا زيدا بالنصب يتعين. ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منهم. قال: وحج حجتين، كلام مالك رحمه الله، حج حجتين يعني مرتين، فكنت أرمقه، أرمقه أفعل باب قتل يقتل، أقتل أرمقه، رمقه بعينه رمقا أطال النظر إليه، يطيل النظر إليه، يتأمل يقتدي به، الله المستعان. قال: أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان أيوب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، إلى أن أرحمه، حتى أرحمه بالنصب، إلى أن أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. قبل ذلك امتنع، رآه يحدث عند زمزم وما كتب عنه، لكن لما رآه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل، كتب عنه. وقال مصعب ابن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه، الأولى قصة عن غيره، ثم حصل له شيء من ذلك وسئل عوتب فبين، كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، ليس المراد الانحناء الذي هو التعبد باعتبار الركوع، لا، هذا لا يجوز شرعا، ومالك أجل رحمه الله تعالى من أن يفعل ذلك، لأن هذا عبادة، حينئذ يكون التعبد صرف العبادة لغير الله تعالى، وإنما قد يطرق رأسه نحو ذلك، ينحني بمعنى إطلاق الرأس، ليس المراد به أنه ينحني انحناء كالركوع، وإنما يطأطئ رأسه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، يعني سألوه لما، فقال: لو رأيتم ما رأيت